يقول السائل: قبل شهرين وقعت مشكلة بيني وبين أحد أقاربي، فحلف يمينا أنه لن يمد يده إلى يدي إلى يوم القيامة، وبعد شهر من المشكلة اتصلت عليه فقال إنه حلف، وبعد شهر ونصف أرسلت له رسالة بالجوال فلم يرد علي، فهل أنا ممن بدأه بالسلام؟ وهل تصح مثل هذه الأيمان التي فيها قطيعة؟ أم أننا ممن يقول الله عنه: انظروا هذين حتى يصطلحا، وإذا أمره أحد أبواه من مقاطعة هل يطيعه؟ لا شك أن حال هذين الأخوين على خطر أن يصدق عليهما ما ورد في الحديث أنظر هذان حتى، لكن أنت إذا كنت كما قلت عن نفسك أنك فاتحته وبادأته وراسلته فلم يستجب، فكما جاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا الأخ يعني من جهله، وإلا ما ينبغي أن يلج في يمينه، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا تجعل يمينك هذه تحول بينك وبين البر والتقوى، شرع لك كفارة، كفر عن يمينك وعد إلى أخيك وضع يدك في يده وتسامح. فينبغي لك أن يعني تنظر من يوجه أخاك هذا، إذا كان يريد التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذه اليمين، فالله سبحانه وتعالى شرع لك وعلى لسان الرسول عليه السلام: والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا تركت أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. أن تريد الخير يا أخي، تريد الخير وحلفت، تقول: ما أريد أن أحلف في يميني، لكن كونك تمضي في هذه اليمين التي فيها القطيعة أشد إثما من والحنث، حنثك تكفره اليمين، فينبغي لك هذا. أما بالنسبة للأبوين كونهما يأمران بالقطيعة فينظر، إذا كانت قطيعة لسبب شرعي وهجر شرعي فلا حرج، أما إذا كانت لأمور دنيوية وخلافات شخصية فلا ينبغي، لكن ممكن يعني بالحكمة إذا كنت ترى أن هذين الوالدين أو أحدهما قد لا يقتنع ولا ينتصح إذا نصح، فمن وراء ظهرهما وصل من أمرك بقطعه. أحسن الله إليكم. يقول: بماذا تكون عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا، بالأشهر أو الحيض، وكيف تحسب؟ البائن شأنها شأن عامة المطلقات، إن كانت حاملا فلها عدتها، وإن كانت من ذوات الحيض فبالحيض ثلاثة قروء كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عموما طلاقا رجعيا أو بائنا، والآيسات أيضا لهن حكمهن كما قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائهن فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن هذه العدد، وللفقهاء كلام في الأحوال العارضة، لكن إذا كانت المرأة لا ليس هناك مشاكل في حيضها وحملها فإما حائضا فثلاثة قروء، والقرء على الصحيح من كلام أهل العلم المقصود به الحيض، يعني إذا حاضت ثلاث حيض فبعد الحيضة الثالثة إذا طهرت منها واغتسلت فقد خرجت من العدة، خرجت من العدة، وإن كانت ذات حمل فبوضع حملها، ولو لم يمضي على طلاقها إلا أسبوع أو أسبوعين أو أقل من ذلك إذا وضعت حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن لم تكن من ذوات الأقراع والحيض آيسة أو صغيرة فثلاثة أشهر. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور التي يتسامح فيها من الجاهل والناس في الصلاة والصيام والحج والعمرة؟ هذه أمور واسعة كثيرة، لكن يعني يختلف الحال إذا كان الإنسان، لكن عموما الأركان في الصلاة مثلا الأركان والشروط لا يتسامح فيها حتى ولو كان عن جهل، إذا أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، وكذلك الحج إذا أخل بركن من أركانها أو شرط من شروطه فهذه لا يتسامح ولا يعني يفرق بين كونه جاهلا أو مختان أو عامد، لأنه يبطل العمل بالخلال بهذا الشرط وهذا الركن، فهي فيها تفصيل يعني المقام لا يناسب. أحسن الله إليكم، يقول لماذا سمي بعض الأنبياء بأولو العزم؟ لما يظهر والله أعلم من أنهم يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى في مفهوم في قال في شأن آدم عليه السلام: ولقد عدلنا من الشيطان الرجيم وعهدنا إلى آدم فلم نجد له عزما. فالعزم هو يعني قوة الصبر، ولذلك الله سبحانه قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني أعطاهم هذه العزيمة وفضلهم على سائر الأنبياء، كما ذكرنا في الآية قبل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهم كما هو معروف نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم، يقول: أذكار الصباح والمساء قبل صلاة الفجر والمغرب أو بعدها؟ الأولى أن تكون بعد طلوع الفجر، يعني بصرف النظر عن الصلاة، إذا طلع الفجر دخل وقت أذكار الصباح إلى طلوع الشمس، وأيضا إلى ما بعد طلوع الشمس. بل ذكرنا عن بعض أهل العلم أنهم يرون أن وقت أذكار الصباح تبدأ من منتصف الليل، من منتصف الليل، يقول هذا كله يصدق عليه أنه داخل على شيء من التسامح والتجوز داخل في مسمى الصباح. لكن الأولى أن الإنسان يأتي بها بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة، إلى بعد الصلاة، إلى بعيد طلوع الشمس. وأذكار المساء كذلك الأولى أن يأتي بها من بعد العصر إلى غروب الشمس إلى ما بعد الغروب، فهذا كله داخل في مسمى المساء. وأيضا قلنا من أهل العلم أن يرى أن أذكار المساء تبدأ من بعد الزوال، بعد الظهر إلى منتصف الليل. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة في الروضة بعد صلاة العصر لأداء ركعتين، وهل في ذلك شيء؟ لا، ما ينبغي لمجرد أنك تريد أن تصلي ركعتين، ما هذا وقت نهي، صحيح أنه وقت نهي، إلا إذا كنت تريد تقضي صلاة واجبة فاتتك أو سنة راتبة فاتتك تصليها أو تحية المسجد. أما مجرد التطوع والتنفل ما يبرر لك يعني دخولك الروضة أن تصلي فيها وقت النهي. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة خلف الصبي الذي لم يبلغ الحلم؟ إذا كان الصبي مميز وهو أقرأ القوم، يعني يتقن من القراءة ما لا يتقنون، فصحيح أنه تجوز الصلاة خلفه، لحديث عمرو بن سلمة، فقد ورد أنه أما قومه وعمره 8 سنوات، يعني قيل 7 وقيل 8 وقيل 9 سنوات، فإذا كان هذا الغلام يعني معروف مميزا وفيه رزانة، ولا شك أنه إذا كان حافظا للقرآن متقنا له، ففي الغالب أن يكون عنده شيء من الرزانة والسلوك الحسن ما يجعله يصلي بالناس. لكن إذا كان في القوم من هو مثله أو يعني دونه شيئا ما، فلا شك السن لها يعني لها أثرها، وقد جاء في الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأسنهم أو أكبرهم سنا، وفي بعضهم أقدمهم هجرة، أو ما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول: مواطن أعطاني مبلغ من المال قدره 50 ريالا وطلب مني شراء قمح ونثره في ساحة الحرم، هل يجوز لي التصدق به على الفقراء؟ قد يكون هذا أولى، لأن يعني كونه يخص الطيور والحمام، وهذا أيضا ينتج عنه أحيانا مشاكل وإيذاء، والطيور والحمام تجد، فقد يكون توجهك إلى أنك تصرف هذه الصدقة إلى الآدميين أولى من صرفها إلى الطير. وإن أمكن تتصل به يعني وتستأذنه أولى وأفضل، يعني تقول: سوف أعمل هذا، أو حتى بعد ما تعمل تخبره أنك عملت هذا الشيء. ثم كذلك كلمة المواطن هذه ليست منها، ينبغي أن تقول: أحد الإخوان أو أحد المسلمين، يعني هذه كلمة مواظبة كلمات المستحدثة التي ينبغي يكون تعاملنا بالألفاظ الشرعية. أحد إخواني أو أحد المسلمين أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز تقصير اللحية؟ ما ينبغي. ذكرنا مرارا أن مقتضى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وفروا اللحى وما في معناه كلها ألفاظ صحيحة تدل على أنه لا يجوز التعرض لها إلا إذا كانت مشوهة. ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره إذا كانت مشوهة نبتت في جانب أو ما إلى ذلك هذا شيء آخر، أما إذا لم يكن شيء من ذلك ونوع من التساهل، ولا ينبغي أن نغتر من بعض الفتاوى التي نسمعها من بعض طلبة العلم هداهم الله ونرى أن هذا الأمر استفحل وصاروا يجارون الفساق في هذا ويتابعونهم ولا يكاد يترك من لحيته إلا شيئا نزرا يسيرا، نسأل الله السلام والعافية، زهدا بها. وكانت لحيته عليه السلام تملأ صدره والصحابة رضي الله عنهم كذلك، فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذا ويتمادى في هذا ويغتر بمثل هذه الفتاوى. أحسن الله إليكم يقول: إذا صلى الرجل مع زوجته فهل تعتبر جماعة؟ مع زوجته لا، ما لفظ الجماعة يعني معروف أنه يطلق على الجماعة الجمع، وإن كان الجمع يعني أقله اثنان عند بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر ما يسمى هذا جماعة، لكن ورد يعني في حديث صلاة الاثنين يعني أفضل من صلاة الواحد وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين، ففيها فضل لا شك كونه إذا فاتته الصلاة أن يصلي مع زوجته أو مع بعض أهل بيته، فهذا لهم فيه شيء من الخير والأجر بدل من أن يصلوا فرادى، لكن هذا لا يغني عن الجماعة. الجماعة لا فضلها وثوابها الذي ورد في الأحاديث. أحسن الله إليكم يسأل عن طلاق. الطلاق قلنا مرارا ينبغي الاتصال يعني شخصيا من أجل يعني استيضاح معلومات لابد منها. هذا الأخ يقول: هل يجوز للزوج أن يرى زوجته عن طريق الإنترنت رؤية كاملة إلى أن يفضي ذلك إلى الإنزال لأنه هنا في المملكة وهي في بلده، أم يعتبر ذلك؟ لا، هذا حسب ما يكون، يعني كونه يرى زوجته بهذه الطريقة فالأصل أنه لا حرج، لكن يعني استخراج المني بهذه السبيل هذا قد يكون ضار بصحته وقد يكون من وسائل الاستمناء ويضر بصحته، فلولا أنه يصرف النظر عن هذا ويستعد في يعني استلحاق زوجته أو أن يعني إذا كان لا يصبر عنها إما أن يبادر إلى أخذ إجازة أو يجتهد في أن تأتي إليه في المملكة هنا، والأولى يعني أن ما يدخل في هذا الأمر لأنه يخشى أن يكون من الاستمناء المحرم. ظهور الصور يا شيخ ربما يطلع عليها الآخرين. أحسنت. الأخ يذكرنا أن هذا أيضا مكشوف النت فتكون عرضة أيضا أنها ترى من قبل، وهذا معناته لا يجوز بحال. نعم. أحسن الله إليكم يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه في الصلاة وبذلك أكون قد أدركت الجماعة أم أصلي في جماعة أخرى؟ أن كنت تطمع في جماعة أخرى فالأولى أن تنتظر وتدرك شيئا من فضل الجماعة، أما إذا كانت كنت لا تطمع في تحصيل جماعة أخرى فكونك تدخل مع الإمام لتدرك شيء من فضل الصلاة، أما الجماعة فالصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، إدراك ركعة فتدرك من فضلها ومسمى الجماعة إذا أدركت مع الإمام ركعة، أما إذا لم تدرك معه إلا السجود أو جلوس التشهد فأنت لا تعتبر أدركت الجماعة. أحسن الله إليكم يقول: دعاء الاستخارة هل يكون بعد السلام أم قبله؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأولى أن يكون قبل السلام لأن الدعاء قبل السلام أحرى بالإجابة وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاتك، فكونك تأتي به قبل السلام أولى. وإذا نوعت يعني مرة إذا كررت الاستخارة فمرة تأتي به قبل السلام ومرة بعد السلام فلعل هذا حسن. أحسن الله إليكم يقول: امرأة استمر معها الحيض شهرا ماذا تفعل؟ إن كان ما تراه فعلا هو دم الحيض من أول ما بدأ معها إلى أن استكمل شهر وهو الدم الذي تعرفه من لونه ورائحته وصفته. فالصحيح أن ما قيل من أن أقصى أكثر مدة الحيض 15 يوم هذا لا ينضبط، وبعض النساء قد يمتد مع الحيض إلى 20 يوم إلى 25، وكذلك الطهر يمتد معها يعني ما هو 13 يوم، قد يمتد مع الطهر شهر شهرين. فإذا كانت من هذا النوع من النساء فالعبرة بنوع الدم، ما دام الدم هكذا نوعه فهو حيض، تتوقف عن الصلاة وعن الصوم، ولا ينبغي أن تمكن زوجها من جماعها. أحسن الله إليكم. يقول: ما بماذا نرد على من يجيز الاختلاط بين الرجال والنساء بحجة أن عائشة رضي الله عنها وغيرها شاركت في بعض الغزوات وكن يسقين الناس ويداوين الجرحى؟ أولا، هؤلاء الذين يركضون ودائما يلجون في مسألة الاختلاط أصلا لا يريدون دليلا شرعيا. ما هي مسألة دليل شرعي؟ الذي يريد دليل شرعي والحمد لله الأدلة الشرعية كثيرة، لكن هؤلاء في نفوسهم مرض، نسأل الله العافية، في قلوبهم مرض، هم يريدون متابعة النصارى في اختلاطهم وغلبت عليهم الشهوات ومرضت قلوبهم، نسأل الله العافية. لذلك يتلمسون بعض النصوص والوقائع والحالات يتعلقون بها ليحققوا مآربهم وأهدافهم وأهواءهم، نسأل الله لك المسلمين شرا. فموقف عائشة رضي الله عنها في هذا، أول شيء أمر دعت له الضرورة في أول الإسلام، دعت له الضرورة في أول الإسلام مع قلة الرجال، فهذا الذي جعلهن يشاركنا ويأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهن في ذلك. وإلا لما سألنا الرسول عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. فإذا هذا النص إذا كانوا صادقون فيرجعون النصوص الأخرى، وأيضا ما ورد في القرآن الكريم: وقرن في بيوتكن، فلا تخرج المرأة من بيتها إلا لأمر لا بد منه. إذا كانت الصلاة من أفضل العبادات ومع الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده يسمعن تلاوته، ومع ذلك يقول السلام: صلاتهن في بيوتهن خير من أن يصلين معه عليه السلام. ثم إذا بهم يريدون الاختلاط في المسواق وفي المستشفيات وفي المعامل وهكذا، وجعلوا كما يقال من الحبة قبة، وهذا الشيء الذي ورد أرادوا أن يجعلوا منه أشياء لا حد لها ويفرعوا عليها، وفتحوا على المسلمين أبوابا من الشر والضلال والوقوع في الشهوات والشبهات، نسأل الله أن يكثر المسلمين شرهم، وأن يهدي ولاة الأمور أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن لا يتورطوا فيه، بل يحدوا مما وقع منه. فهؤلاء لهم مطالب سيئة خبيثة، هؤلاء هم عملاء للدول الغربية، نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يريح المسلمين منهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.